يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وجد وارحم عبيدا من الأوزار مدمعه يسيل مدمعه يسيل إلهنا وجد وارحم عبيدا من الأوزار مدمعه يسيل مدمعه يسيل مدمعه يسيل مدمعه يسيل قد كان كان كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان منك الجود والفضل الجزيل ومنك الجود والفضل الجزيل ومنك الجود والفضل الجزيل فماني حيلة إلا وحسن ظني فما لي حيلة إلا رجائي فما لي حيلة إلا وحسن ظني إلهنا أنت للإحسان أهلُ أهلُ ومنك الجود والفضل إلهنا قلت دعوني أجبكم فهاك العبد يدعو يا وكيل يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا الله يا الله يا رب وأنت علي ذو فضل ومن يظن الناس بخيرا يظن الناس بخيرا يظن الناس بخيرا شر الخلق وإني لشر الخلق وإني لشر الخلق وإني لشر الخلق يظن الناس بخيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني تعفو عني